يما بناديلك كلمات نجيب سرور. مهداه الى ولدي شهدي. يما بناديلك ايدي اناديلك لمي مناديلك والله لغنيلك احلى كلام ينقال واخضر الغيطان وانقش على الحيطان عيدان يا نخل عيدان والكل زرع اوان ما بين جرز وادان الصبر يا فرسان المهره للخيال يما بناديلك ايدي اناديلك وازوق الجنه بالورد والحنه ويا قصع يا مشنه يا مناوله للبنه الهمه يا ابطال يما بناديلك ايدي اناديلك يمو الايدين الشهد متودكه في الصهد البحر جزر ومد والله ما زيك حد يما يا رب رجال يما بناديلك ايدي اناديلك يمو العجين خمران خمران بقاله زمان بينادي على الفران يا معلمة الإنسان بالغنوة والموال يما بناديلك إيدي أناديلك يمو البساط ممدود والجودة من الموجود لو حتى مش بدود على الأمين والعود ولا فتت البطال يما بناديلك إيدي أناديلك يما في ساعة الجد يبقى الوعيد والوعد فداك أب وولد لو حتى حيل اتهد عنك وانا الشيال يما بناديلك ايدي اناديلك يا فلاحين يا جنود يا شغالين يا اسود يا مثقفين يا بنود سجال يا حرب سجال يما بناديلك ايدي اناديلك يما يا اكرم ام يا ما نزفت الدم يا شايل عنا الهم لما الصفوف تتلم حط اليهود في شوال يما بناديلك ايدي اناديلك اكم وكام اتفاق وليلة فين في العراق ولا في وائل واء طبيبها هو النضال يما بناديلك ايدي اناديلك طب يبقى ليه الخناق يا رفاق ليه الفراق بينا واهل النفاق عاملينها فتت رقاق ملفوفه طرحه وشال يما بناديلك ايدي اناديلك لموا الصفوف لموا وعلى الغنى تلموا هموا بقى هموا قولوا معانا امال يما بناديلك ايدي اناديلك لمي مناديلك والله لغنيلك احلى كلام ينقالك.